فإذا كان جاء الإكراه فهذا شيء آخر. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتك عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. هذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا العنوان بناء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. والواقع أن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق ما يمكن أن يقدره إنسان، لأن الله سبحانه أرسله رحمة للعالمين وجعله بالنسبة إلى الأمة كالأب الرحيم، وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعله صلوات الله وسلامه عليه السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فكان حقه على هذه الأمة مقابل تلك النعم التعزيز والتوقير والإجلال والاحترام وحسن الثناء. فإما أن يتطاول مسلم أو ذمي أو معاهد بأن يسبه، لولا أن الشرع محدد لقلنا إن القتل في حقه خليل. وسب النبي صلى الله عليه وسلم جحود بكل خير، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالديه والناس أجمعين. أحب بأفعل التفضيل، يعني لو سواه بالمحبة بأبويه ما وفاه حقه، لأن فضل الرسول على كل مسلم أعظم من فضل الأبوين على الولد. انظر إلى المقدمات والنتائج. الأبوان ماذا لهما في الولد؟ التقيا على رغبة وعلى شهوة وعلى قضاء حاجة فكان الولد هبة من الله. هذا حد الأب في الولد. الأم عانت ما عانت في حقه إلى أن تم فطامه، ثم تعاونت هي والأب إلى أن بلغ رشده وصار رجلا، وكل ذلك أمور مادية قد تفعلها بعض الحيوانات لأولادها وبعض الطيور لأفراخها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل للإنسان؟ جاءه بنور وهدى، ولكأن الإنسان بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ولد مرة أخرى، ليست ولادة مادية عن دم ولحم، ولكن ولادة روحانية أوصله بالله سبحانه. الأبوان أقسم عندهما أن يكسباه الحياة ويحافظان عليها ونهايتها الموت، فإن كان غير مسلم فالنهاية الأخرى كما نعلم، وإن كان مسلما بما يوصله صلى الله عليه وسلم، هل يحيى ويموت، يأكل ويشرب ويموت؟ لا، يوصله إلى الجنة، إلى البقاء، إلى الخلود، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأي الطرفين أعظم حقا، وأيهما أعظم منا على هذا الإنسان؟ لا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مهما فعل الإنسان في تعظيم رسول الله وفي تكريمه، ما بلغ شيئا مما له عليه من حق. قل إن كان إيش؟ آباؤكم أبناؤكم أخوانكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها وأحب إليكم من الله ورسوله، روح تربصوا مصيركم. لا، لا الأبناء ولا الأولاد ولا الإخوان ولا التجارة الرابحة ولا شيء في الوجود يحل بمحبته في قلب المؤمن محل رسول الله. انظر خباب لما أخذ أسيرا وبيع في مكة، وأخذه من اشتراه ليقتله بأبيه في غزوة بدر، أخرجوه إلى الحل احتراما لحرم مكة، فلما قدم لضرب عنقه قال أمهلوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين خفيفتين وقال والله لأني لولا أني أخشى أن تقولوا طول في الصلاة فرارا من الموت لأحسنتهما وأطلت فيهما. ثم جاءه أبو سفيان وكان حاضرا القوم، فقال يا خباب أسألك، أتود، يعني أمر نظري وافتراضي، أتود لو أن محمدا مكانك هنا تضرب عنقه وأنت سالم في أهلك؟ أبو سفيان فرحان بهذا العرض لأنه أراد أن يهبه الحياة، وعلى إيش؟ افتراض. فإذا به تسق آذانه مما سمع، لا والله ولا أن يصاب بشوكة وهو في مكانه الذي فيه، يعني يصاب بشوكة كده وأنا أنجو من الموت، لا والله لا أرضى هذا، يعني أن حياتي أقل من أن يصاب بشوكة صلى الله عليه وسلم. وين معدن هذا الحب؟ إذن البحث في موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم باب واسع. وللإمام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله خيرا كتاب حوالي 600 صفحة بعنوان الصارم المسلول في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحث كل ما يخطر على البال. تصور 600 صفحة يسجلها في أحكام من سب رجلا كان أو امرأة، مسلما أو ذميا أو معاهدا. وأتمنى لكل طالب علم أن يحظى بقراءته. إذن هذا البحث بحث عقيدة وبحث وفاء، وفاء بحق من له عليك أعظم النعم، ما هو الذي لتطعمك من الجوع وتحنو عليك وتحميها تعدها؟ لا والله، أقبلها. وهل تقبيلك يؤدي شكر نعمتها؟ لا والله، ولكن وسع الطاقة، لأنك لا تستطيع أن ترد عليه مثل ما أعطاك، ما تقدر، ما عندك. فهذا المبحث مقدماته واسعة وطويلة، ولكن من باب التنبيه لنوجه الأنظار إلى خطر هذا الباب وإلى مهمة وأهمية هذا الموضوع. ولنعلم أن سب السنة الثابتة لا تقل أهمية من سبه صلى الله عليه وسلم، لأنها منسوبة إليه، وكل ما ينسب إلى رسول الله. ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في كتاب دفع إهام الاضطراب الصغير هذا في سورة آل عمران تكلم على توبة المرتد والزنديق وقتله وعدم قتله، وطول فيه، وفي أضواء البيان تكلم عند آية القذف أن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى زوجاته أو هو بشخصه فهو كافر يقتل. وبعض الناس يختلف في استتابته، قالوا أما ساب الرسول فلا استتابة له، يقتل حالا، وأما ساب أمه أو إحدى زوجاته فيستتاب، تعرض عليه التوبة. فبعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، والله تعالى أعلم. وهنا يبين لنا المؤلف العمل الفردي وليس العمل الجماعي، أن رجلا أعمى كانت له أم ولد، وأم الولد في سلاح الفقهاء هي الأمة التي امتلكها ميراثا أو شراء أو هبة أو قسما في الغنيمة، مملوكة دخلت في ملكه بملك اليمين أو ما ملكت أيمانه، فله أن يستمتع منها ما شاء، وله أن يستمتع من الإماء ما شاء. الحرائر بعقد النكاح مثنى وثلاث ورباع، الإماء بدون عدد. وليس هذا كما يطعن حساد الإسلام، إعطاء الرجل المسلم ما يشبع غريزته المغفرين، ما يدرسون القضايا من كل جوانبها. لا، أم الولد هذه لو بقيت أمة مملوكة تباع وتشرى، كل ما أنجبته من أسيادها من غير أسيادها بوطئ بعقد بسنا بأي شيء، يولدون عبيد مماليك لسيدها. فإذا ما حملت من سيدها الذي يملكها ولو سقطا، ما دامت ظهرت فيه صورة الخلقة صارت أم ولد، يعني وسط بين الحرة والعيش والأمة. مصيرها إيش؟ التحرر عند لحظة موت سيدها، ولا يقال من ثلث التارك، لا، ولو لم يترك إلا هي صارت حرة. فإذا صارت حرة خرجت من ربقة الرق بأي شيء؟ باستمتاع السيد. إذن فليستمتع السيد بمئات الإماء حتى يحررهن. إذن إباحة الأمة لسيدها كالطعم من أجل أن نصطاده ونخرجها من ربقة الرق بسببه. يبقى الكسبان هنا من؟ الإماء ولا السيد؟ ها؟ الإماء. يعني إباحة عدد الإماء للسيد لمصلحة الإماء وليست لمصلحة السيد. خليه يشبع رغبته، ويمكن نشبعها من اثنين وثلاثة وأربعة، لكن بدون عدد ولا حد. هذا هو الكلام. كان رجل أعمى له أم ولد وله منها ولدان كأحسن ما يكون الفتيان. والعادة أن الرجل يحب أم الأولاد بمحبة أولاده منها أكثر مما يحبها لذاتها. فولدان من أحسن خلقة في الفتيان أو الأولاد يزيدها عند حب. وكانت يهودية فكانت تنال من النبي صلى الله عليه وسلم حقد فينهاها تصبر شوية وترجع تعاود فينهى تكرر منها السب وتكرر منه إليها النهي. إذن مصرة ما في نتيجة بالنهي فعمد إلى قتلها. وفي ذات ليلة أخذ المعول وهو آلة الفلاح يحصد به الزرع ووضعه في بطنها واتكأ عليه حتى ماتت. شاع خبر موتها. من الذي قتلها؟ لسه ما علم ولا راضي يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على الناس من يعلم قاتلها فتقدم إليه وقال أنا يا رسول الله هي أم ولدي وقصتها كذا كذا كذا. فأعلن الحاضرين بأنه قتلها بحق وأن دمها هدر. هدر يعني لا دية فيها ولا قود ولا تعزير ولا أي شيء. هناك واقعتان أخريتان. كعب بن الأشرف كان من سادة قومه وبقايا حصنه موجودة حتى الآن في قباء حصن كعب. وكان في حصن حصير جدا حجارة بنايته تشبه حجارة الأهرام اللي شافها. فكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشبب بنساء المؤمنين. ثم وقع منه أن ذهب إلى مكة بعد وقعة أحد يثيرهم ويعاهدهم ويشجعهم على أن يأتوا إلى المدينة وأن بني قريظة معهم. فأهل مكة اعتذروا في أول الأمر قالوا إننا لا نسمع الصارخة من المدينة وأنتم لا تسمعون الصارخة من مكة فالحلف العسكري لا يفيد. فما لبث معهم حتى أجابوه وذهب أيضا إلى غطفان ثم رجع إلى المدينة وهو واثق من مجيئهم. وفعلا جاءوا في غزوة الأحزاب. قبل أن يجيء هؤلاء أكثر كعب وزال في نشاطه الذي كان فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل قد آذانا يسبنا ويسب ديننا ويشبب بالنساء. تعرفين يشبب؟ الأدب فيه التشبيب والنسيب والغزل. الغزل أشرفها والنسيب هو أن يتغنى بشخصية بذاتها والتشبيب هو أن يتغنى بجمال النسوة ومحاسنهن كالذي يشب النار ويعطيها الوقود. من لهذا الرجل؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب قتله؟ قال نعم. قال أنا أتيك به. وانتدب معه أشخاص ثم قال يا رسول الله إذا لنا سنتكلم. قال تكلموا. فأتوا إليه في حصنه وقصة قتله مشهورة، وأتوه في حديث عهد بعرس وأنزلوه من الحصن سياسيا بالليل وتمشوا و إن ريح شعرك جميل وطيبك طيب العرس، أتسمح أن نشم أن نفعل أن نفعل؟ وقتلوه. وجرح واحد منهم في ساقه بسيوفهم وحملوه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرهم قائما يصلي في المسجد. وكذلك الثاني اسمه ايش اللي كان في جهة حائل، شخص آخر أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة ليقتلوه، وقال لهم لا تقتلوا النساء ولا الصبيان، فذهبوا وأيضا قتلوهم. يهمنا في هذا الحديث أو هذين الحدثين أن شخصين من صناديد اليهود وملوكهم فعلوا ما كانت تفعل أم الولد لهذا الأعمى، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهما من يقتلهما. فهذا الصحابي رضوان الله تعالى علينا وعليه علم حكم ذلك من الفعل النبوي مع هؤلاء الناس، فكان ينهاه لم تنتهي، فأخذ المعول كما ذكر لنا المؤلف في هذا الحديث فقتلها. وعلى هذا على مر الدهور والأعوام أيما إنسان مسلما فهي ردة، ذميا فهو نقض للعهد، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل. وبعض العلماء يقول قتل من سب الرسول حد ولا يقبل فيه عفو ولا يقبل فيه مسامحة. طب الرسول كان أحيانا يسمع السب ويسكت، قالوا هذا لمصلحة وحقه الخاص. فلما كان في حياته الرجل الذي لقيه ومسكه من ثوبه وقال اعدل فإنك لم تعدل، أي سب أكثر من هذا؟ يرميه بعدم العدل. لو قال لك أنت ما بتعدل بين أولادك، أنت ما بتعدل بين زملائك، دائما تزور هذا وتترك هذا، هل هذه ترضيك؟ ما ترضيك. فترك. أراد عمر قال ذلي أم بقتلك؟ قال لا، يخرج من ضئضئ هذا كذا وكذا. وكذلك في قضية الزبير وسقي الماء، جاء الماء في الوادي والزبير أرضه في أعلى وجاره من أسفل، ونظام السقي في المدينة أن أعالي الوادي يسقي ثم يرسل الماء لمن بعده إلى أن تنتهي. فالزبير أمسك الماء حتى سقى سقيا عاديا، قال له هذا الرجل أرسل ماء، قال حتى أكمل سقيه، وكمل سقيه ثم أرسل الماء إليه وكذا الماء قد ضعف، فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا النبي للزبير اسقي واترك الماء لجارك. فلما قال له هذا قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، عشان ابن عمتك تقول اسقي وبعدين يفوت لي الماء، ليه ما فوت لي الماء انا اسقي اول؟ ان كان ابن عمتك، يعني ايش معنى هذا؟ جرت معه وجاملته عشان عمتك، فاراد عمر ان يقتله فكفه عنه. وبعض العلماء يقول من اسباب نزول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما قال هذا للنبي قال يا زبير اسق حتى يصل الماء الجدر، استوفي حقك كامل. من حق من هو في أعالي السيل أن يسقي حتى يشبع الزرع. الزبير ما استوفى جميع حق، لا أخذ شوية وسجب لجاره شوية. فلما لم يرضى بفعل الزبير وبقضاء رسول الله صلحا خلب دمه براضي، استوفي حقك. الجميل ما هو نافع، استوفي حقك، ما قتله. فيقول العلماء هذا حقه الخاص تنازل عنه ترفعا، وكما قيل في المنافقين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهنا بعد حياته صلى الله عليه وسلم أيما إنسان سب رسول الله أو أمه أو إحدى زوجاته فهو كفر، وعلى المسلمين أخذ حق رسول الله من هذا الإنسان. ولكن هل يجوز لإنسان اليوم إذا وجد من يسب رسول الله أن يأخذ معولا ويفعل به كما فعل ذاك الصحابي؟ يا جماعة ليس له ذلك، ولكن له أن يرفع الأمر لولي أمر المسلمين، لأن قتل هذا الشخص سيثير تحزبات، سيأتي جماعته وأشكال كثير وتأتي عصبته، ويكون هناك اللقاء المسلح. لكن إذا رفع إلى ولي الأمر وهذا أبلغ وسكت وتولى ولي الأمر تنفيذ الحكم الشرعي كما يتولى القصاص والرجم في الزنا وضرب الحد في الخمر وإلى آخره، فإقامة الحدود لولي الأمر. والذي ينبغي أن ننبه عليه أن هناك بعض طوائف أو بعض جهات أو بعض بلدان أو بعض جماعات تستهون بأمرين بثلاث، منهم من يستهون بالطلاق، يحلب الطلاق على فنجان شاي، ومنهم من يستهون بسب الدين، يسب دين إنسان أنكره في رياض، ومنهم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن هذا تعود أو إن هذا بدون قصد، لا وكلا. في هذه المسألة بالذات العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، لا يقبل فيها ادعاء النسيان. لكن القوم اللي راجعين من الجهاد إنما كنا نخوض ونلعب، أبي الله وبرسوله كنتم تستهزئون؟ قال يا رسول الله إنه حديث السفر نقطع به الطريق، كنتم تمزحون؟ فحسبهم على مجرد كلام وإن لم يكن قصدا عمدا للسب. فليحذر كل إنسان من أن يتساهل في هذا الأمر، ولا أستطيع أن أقول إنه يفعل ما فعل هذا اليهودي، ولكن من حق رسول الله عليه أن يبلغ الأمر إلى ولي الأمر، لأنه إذا سمعته وسكت وهذا سمعه وسكت وهذا سمعه وسكت سيستمرئ الحال ويستمر فيما هو عليه، ويكون سكوت الناس عنه مساعدة له. والشاعر يقول والسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. إذا سمعت إنسان يسب أخوك أخاك وسكت، أنت شريك له في أنك سببت أخاك، ما دفعت عنه. فما بالك إذا سمع إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن المؤلف بإتيانه بهذا الحديث في آخر هذا الباب، لأنه يكرر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أسميناه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكفر ابتداء، وأعظم من ردة المسلم بغير السب، لأن فعله حاضر ومستقبل، أما السب فقد مضى لا يمكن استرجاعه. وبعد هذا المضي في أحاديث الباب، هناك قضية خطيرة جدا. جميع كتب الحديث التي تعقد باب الردة وتوبة المرتد تصدر الباب بحديث خطير جدا لم يتعرض له المؤلف في المتن ولا الشارح في الشرح، وهو حديث العرانيين. أصبح مشهورا بهذا لأن قوما من عرنة أتوا إلى المدينة، بعض المؤلفين يقولون تكلموا بالإسلام، وبعضهم يقول أسلموا، ثم اجتووا المدينة، جوها ما نسبهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا عنها، فأذن لهم في لقاح أو أذن لهم أن يلحقوا بإبل الصدقة أو بإبله الخاصة، وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، وبعض الروايات اشربوا من ألبانها واغتسلوا بأبوالها. ومنه أخذ الشافعي ومن وافقه أن أبوال الحيوانات مطعومة اللحم طاهرة تبعا للحمها، ولهذا الحديث ولحديث صلوا في مرابد الغنم. مرابد الغنم محل متناء تقول تبعر فيها، ولا تصلوا في معاطن الإبل لأنها زي مرابد الغنم، ولكن علل عدم الصلاة في معاطن الإبل بأنها شيطان يؤذيك إذا جاء وأنت تصلي آذاك، أما الغنم إذا جاءت وأنت تصلي تلتف حولك وتبرك ولا تؤذيك. فخرجوا فلما استصحوا أخذوا بالطب النبوي وشربوا ألبان النوم واغتسلوا بأبوالها أو شربوا من أبوالها، وإلى الآن البدو يتداوون بأبوال الإبل في الرأس وفي الجلد وفي مغص البطن والإسهال. فلما صحوا قتلوا الراعي وكفروا بعد إسلام وساخوا الإبل وهربوا بها. بعضهم يزيد بأنهم مثلوا بالراعي، فأتى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثرهم فجيء بهم فقتلهم وصلبهم وثمل عيونهم وقطع أيديهم ولم يحسمها. الحسم كان في السابق إذا قطع أصبع أو عضو يؤتى بالزيت حار ويغمس فيه محل القطع يكوى، ليش؟ حتى تنكمش العروق ويقف الدم، وإلا استرسل ونزف حتى يصف الدم فيموت. الآن صبغة اليود بيسووها لهذا، إذا حصل جرح جاءوا مما يسمى صبغة اليود وحطوه على الجرح وهي حارة لأنها بتحرق، واليود حار. اليود لو وضعته على هذا الخشب 3 دقائق اشتعلت النار، لو وضعته على أي شيء، على النحاس على الحديد يسوده ولو طالت المدة لخرق. ولو وضعته على الزجاج ما تأثر بشيء. تأخذ طبق زجاج في يدك وتجيب اليود وتحطه في طبق الزجاج لا تحس حرارة، لكن تأخذ قطعة خشب على يدك وتحط اليود على الخشب تحس الحرارة في يدك. تأثير الله أعلم به، كتأثير المغناطيس في الحديد، من يعرف السر؟ الله أعلم به. فلم يحسمهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يطلبون الماء منع أن يسقيهم أحد. فقالوا هذا تمثيل، قالوا لقد فعلوا مثل ذلك، ومنعهم من السقي بالماء عقوبة نظير كما يقولون مثل الايش الجزاء مثل الايش مثل العمل. كفروا نعمة شرب الحليب والبول حتى تعافوا فمنعهم الماء، الجزاء من جنس العمل. فجميع الفقهاء او المحدثون يذكرون هذا ويعددون جرائم كفروا بعد اسلام فاستحقوا القتل بالكفر. سلبوا المال، وهذا من السعي في الأرض فسادا، أو يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهذا راجع للإمام، أو أن هنا أو للتنويع وليست للتخيير. إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا، وإن أخافوا الناس أجلوا من الإيش من الأرض، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أو هنا للتنويع وليست للتخيير. فهذا الحديث يعتبر عند علماء الحديث الأصل في قتل المرتد، وإن كان هؤلاء ارتكبوا أكثر من جريمة كل واحدة فيها تستحق عقوبة قصوى. وإلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هناك تنبيه ينبه فيه الفقهاء على أن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال هؤلاء إذا ارتكبوا جناياتهم خارج البنيان، يعني في مكان لو استنجد المعتدى عليه لا يدركه أحد، قطعوا عليه الطريق. أما إذا فعلوه في البنيان في وسط المدينة فهناك من يقول تابع لمن كان في الخلاء، هناك من يقول هادول ينهبون نهاب، لأن المعتدى عليه لو صاح سيجد من يسعفه أو ينقذه فلم تنقطع عليه الطريق. وهذا الصنف قطاع الطريق والمفسدون في الأرض يكثرون حينما يضعف السلطان، وحينما تقل العقوبة، وحينما يجذب الناس ويكون الناس في مخمصة يريدون أن يأكلوا ولو بالقوة. فإذا ما أنعم الله على الأمة وكثر الخير وعم قل هذا النوع، وإذا ما قوي سلطان ولي الأمر اختفى هذا الأمر، وهكذا يكثر ويقل هذا الصنف من الناس ما يسمى العصابات بأمن البلد وقوة السلطان وضعفه ورغد العيش وعدم رغده. وبالله تعالى التوفيق.